استراحة مجاهد من كتاب البطولة والفداء عند الصوفية أبو سعيد الشهيد، وكان صاحب بأس شديد، وقد حمل في إحدى الغزوات وقتل نفرا من الأعداء قبل أن يستشهد، وقد أنشد قبل موته: أحسن بمولاك سعيد ظنا، هذا الذي كنت له تمنى، تنحي يا حور الجنان عنا، ما لك قاتلنا ولا قتلنا، لكن إلى سيدكن اشتقنا، قد علم السر وما أعلنا. وممن جالس ابن المبارك في ثغر المصيصة واعظا مخلد بن حسين، توفي سنة 191 هجرية، وأبو إسحاق الغزاوي إمام أهل الشام في المغازي، وقد ترجم له صاحب الحلية بتارك القصور والجواري ونازل الثغور والبراري، توفي سنة 183 هجرية. وفي الطبقة ذاتها يلقانا محمد أبو العباس السماك، توفي سنة 183 هجرية، الذي كان يرتاد الثغور وله مواقف في الدفاع عن أرض الإسلام وفي وعظ الخليفة هارون الرشيد. ويفرد لنا ابن الجوزي فصلا خاصا للصوفية الأوائل الذين رابطوا في العواصم والثغور في القرن الثاني الهجري، منهم محمد ابن يوسف الأصبهاني، توفي سنة 184 هجرية، وكان يسمى عروس العباد، وقد لازم المصيصة حارسا، ومنهم ابن أبي إسحاق السبيعي، وقد توفي بالحدث من أرض الروم سنة 188 هجرية، ومنهم أبو معاوية الأسود الذي كان يمضي معظم أوقاته مرابطا في ثغر طرسوس، ومنهم أبو يوسف الغسولي الذي كان يغزو مع أصحابه أرض الروم، ومنهم يوسف بن أصباط الفتى المرابط، توفي سنة 199 هجرية. ومهما يكن من أمر فإنه كما قال أحد الباحثين: جسد الصوفية باندفاعهم إلى ميادين الجهاد والارتباط الإسلامي بين العبادة والجهاد، وأشاعوا في أماكن تواجدهم سواء في المعارك أو الثغور والرباطات شعورا دينيا خاصا كان له أبعد الأثر في الصمود والنصر في كثير من المواقع.